ختمت سورة المؤمنون بآيات الغنى والعز. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. أقوى الحجج ما أقر به الخصم، إذ لا انفكاك له منه. وكما يقول العلماء، أقوى الأدلة الإقرار. إنما ذكر الله عز وجل ذلك محتجا على المشركين الذين كفروا به وجحدوا ألوهيته، فأقام عليهم الحجة في ألوهيته بما أقروه من ربوبيته تبارك وتعالى.